وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي فقرة من فقرات هذا الحفل الساهر الكبير الذي نقدمه لكم من دار سينما ريفولي بالقاهرة في سهرتنا في ليلة عيد الربيع. وقد قضينا هذه الفقرة مع فاصل من الفكاهة قدمته لنا الفنانة لبلبة. دلوقتي غنوة جديدة. غنوة جديدة لأول مرة اسمها زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. أستاذ بليغ حمدي ترجاني إنه أنا أطلب منكم إنكم تسمعوا الغنوة دي. أوكي أقولها. Thank you. Thank you.

خايف ايدي في ايدك وانا خايف خايف على فرح قلبي خايف على شوق حبي خايف على فرح قلبي خايف على شوق حبي خايف ومشيت وانا خايف ايدي في ايدك وانا خايف خايف ومشيت وانا خايف ايدي في ايدك وانا خايف خايف على فرح قلبي خايف على شوق وحبي خايف على فرح قلبي خايف على شوق وحبي ويا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا قلت لك يا حبيبي قلت لك يا حبيبي قلت لك يا حبيبي قلت لك يا حبيبي لنا قد الفرحة دي وحلاوة الفرحة دي الكلام سكت الكلام وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني Thank you. بالحب بالأهالي يا حبيبي حبيبي بالأغاني. يا حبيبي بالأغاني. البيت بالورد الشوق بالحب بالأغاني يا حبيبي يا حبيبي بالأغاني بشمع آي بأحلى كلمة فوق لساني كان ده حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لما جه رددنا الغنوة الحلوة سوا قلوبنا مع نور الشمع وضبنا سوا لقيتك يا حبيبي يا حبيبي لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي زي دوامة هوا لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي دوام لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي دوام رميت الورد طفيت الشمع يا والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة أعزائي المستمعين، عشتم وعشنا مع الحفل الغنائي الساهر الكبير الذي أقيم بدار السينما ريفولي بالقاهرة يوم 26 إبريل عام 1970. بالحب التقينا وعليه نفترق، وإلى اللقاء. ويتجدد اللقاء مع حفل غنائي ساهر جديد ودولة أبو الفتوح.